مش محبوب شباكي شباكي افتح لباب ضلي له شباك يا ري مش محبوب شباكي شباكي افتح لباب ضلي له شباكي يا يوقعني وقعني ما حد يوصل لحدودك.